جاهز سمع شيخ. بالنسبة للأذان الذي يدفع الآن بطريق الإرسال، هل يردد خلفه من جهة الأداء أولا ومن جهة التوحيد ثانيا أو المؤذن؟ جهة الأداء أولا مفروض، الثاني شو؟ كوني أذان موحد يعني. ما في إجابة عنه إذا كان غير موحد. الوضع الآن يعتبر ملحن؟ في الغالب ملحن. لا يردد خلفه؟ هنا. طيب إذا أراد أن يحصل في الصواب إجابة المؤذن كيف؟ بينه وبين نفسه ما يعلن. ما اسمه المؤذن؟ بينه وبين نفسه لا يعلن. يعني هو يؤذن بينه وبين نفسه؟ لا يعلن لمن حوله. ما في إنسان، ما في. طيب تفضل. لا يعني عفوا، كان هو كأن السؤال في ناحية والجواب في ناحية. عاود لي سؤالك يا سامي. لا ما أعتقد. سؤاله بارك الله فيك، أنه هذا الأذان الموحد هل يجاب عنه من ناحيتين؟ من ناحية يكون موحد، ومن ناحية من هون، ومن ناحية أنه يكونه ملحن. فأنا جبته بالنسبة للناحية الأولى يكون موحد يجاب عنه، وبالنسبة لكونه ملحن لا يجاب عنه إلا في نفسه سرا لا يسمع الآخرين. وهذا سؤالك وهذا جوابه؟ نعم. أسمع بينه وبين نفسه يعني. كيف؟ أقول يعني ما السبب أنه يجعله بينه وبين نفسه؟ لأنه الأذان له قيمة، ما يسمع الآخرين حتى لا يكون قدوة ليجيبونه كما لو كان غير ملحنا. من بعد إنكار منكر؟ نعم.